بِأَنفُسِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة